الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. من الكنيسه المرقسيه الكبرى بالازبكيه بالقاهره اليوم الجمعه الموافق 29 اغسطس 2003، يقدم قداسه الاب الموقر القس مكار يونان راعي الكنيسه العظه الاسبوعيه. الكتاب المقدس ذكر مصر كتير وباركها وفضلها عن سائر بلاد العالم، فعلى سبيل المثال وليس الحصر في اشعياء 19 يقول هو ذا الرب راكب على سحابة سريعة وقادم الى مصر، يكون مذبح للرب في وسط ارض مصر وعمود للرب عند تخومها، تكون سكة من مصر إلى أشور فيجيء الأشوريون إلى مصر. بارك رب الجنود قائلا مبارك شعب مصر. وكذا جاء في متى 2 ملاك الرب قد ظهر ليوسف في حلم قائلا قم وخذ الصبي وأمه واهرب إلى مصر حتى يتم ما قيل من الرب بالنبي القائل من مصر دعوت ابني. فالسؤال بيقول لماذا اختار الرب مصر عن سائر بلاد العالم برغم بعدها ووعورة الطرق الصحراوية المؤدية اليها في ذلك الوقت؟ رجاء محبة بشرح وتفسير لهذا الاختيار الالهي. هو في الأمور الروحية ما بنسألش ليه، ما بنسألش ليه. زي مثلا ربنا جه لإبراهيم وقال له سيب أهلك وعشيرتك وروح الأرض اللي حوريها لك، وهناك بعد ما إبراهيم عبر الله أقام من نسله الشعب المختار. كان ممكن نسأل ونقول اشمعنى ابراهيم يعني، طب ما كان ممكن يقول يا فلان يا علان غير ابراهيم، ليه الشعب اليهودي؟ فما نقدرش نقول ليه، ما نقدرش نقول ليه. الله ارسل ملاكه امامه ليعد الطريق قدامه يوحنا المعمدان. طب اشمعنى يوحنا المعمدان؟ ليه؟ ما نقدرش نقول ليه. فنيجي للسؤال بتاعك، كلام عن مصر، كلام عن مصر. ربنا حب مصر بكلام كتير. اولا نزل ليها ابونا ابراهيم وعاش فيها، ونزل فيها ابونا يعقوب وعاش فيها، وكان فيها يوسف ثاني فرعون مصر، وكان فيها موسى والشعب القديم اللي كان مختار، اللي كان مختار. الآية اللي انت بتقولها دي: من مصر دعوت ابني. اليهود بيعتبروا نفسهم هم أولاد الله، إسرائيل ده ابني، فالآية دي بيعتبروها بتاعتهم، إن الرب دعاهم للخروج من مصر، من مصر دعوت ابني. ولأنهم بينكروا الإنجيل وينكروا المسيح، فما يعترفوش إن المسيح هرب لمصر ومن مصر دعوت ابني، ورجع المسيح له كل المجد مع يوسف ومريم. فأقول مصر هي اللي نزل إليها المسيح له كل المجد، ولدشنها برجلين جسده. وأنا بقول تأمل شخصي ليا، إن رب المجد يسوع بنزوله إلى مصر صارت مصر مذبح كبير. عشان كده يقول: يكون في ذلك اليوم مذبح للرب في أرض مصر. ودي الكنيسة القبطية، وإحنا بنقول دلوقتي وبعدين كنيستنا القبطية أعظم كنائس العالم، أعظم كنائس العالم. فالرب شرفها بأنه هرب ليها. هتقول لي هرب ليه؟ بتقول كانت الطرق صعبة في الوقت ده. في الوقت ده كانت الطرق كلها صعبة، لكن اتمهدت الطرق في بداية المسيحية، وده من أسباب انتشار المسيحية، ابتدت الناس تروح وتيجي. اختار ربنا مصر، اختار مصر وهرب إليها، واختارها عشان يسيب لها وعد بالبركة: مبارك شعبي مصر. فبالنسبة للمذبح الكبير المدشن من قبل الله، وبالنسبة لوجود رب المجد يسوع بوضوح في مصر، بنقول إن ممكن في الأيام الأخيرة حسب كلام الكتاب إن حيكون في ارتداد في العالم كله، لأنه لم يأتي إن لم يأتي الارتداد أولا. يعني مش هيجي المسيح له كل المجد إلا لما العالم كله يرتد، هيبقى العالم كله فيه ارتداد، إلا مصر هيبقى فيها نهضة. عشان كده بنرنم ونقول، بنقول إيه؟ يا الله إلهي، يا الله أبانا، ولا عارفين تفكرونا حتى. طب أنا غايب بقالي النهاردة، غايب بقالي 100 يوم. يا الله أبانا في اسم يسوع البار، ابدأ في مصر النهضة واطلق الشرار. ده إيمانا منا إن حتى وإن حدث في العالم كله ارتداد بحسب كلام الكتاب، لكن مصر هيبقى فيها نهضة. قلنا نهضة في الكنيسة القبطية، ونهضة فين؟ في الكنيسة المرقسية. أمين أمين. هتقول لي ليه؟ أقول لك عشمان عشمان. ما نقولش ليه يا أخي، سيب ربنا يتصرف. نكتفي بالمقدار ده من الأسئلة ونيجي إيه لكلامنا. قل له هنتكلم على طول. بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد، أمين. أنا بشكر ربنا أولا وآخرا، زي ما قلت دلوقتي النهاردة بقالنا 100 يوم بعاد عن الكنيسة، لكن مش بعاد عن ربنا. أشهد إن لم يفارقني لحظة واحدة، لم يفارقني. بعد شكر ربنا وقبل ما اتكلم، بقدم الشكر لكل شعب المسيح المبارك اللي لمست الإخلاص في عيون الكل، انسانش لما كان يدخل عندي ناس وانا في وسط التعب الشديد ولاقي الدموع في عينيهم، ويمكن ناس ما يعرفونيش، دخل عليا ناس ما يعرفونيش، كلموني ناس من كل مكان ما يعرفونيش. فانا بقدم الشكر لابائي الاجلاء اللي حوطوني برعايتهم وحبتهم، صاحب النيافه الانبا متاؤس اسقف ورئيس دير السريان، صاحب النيافه الانبا موسى ناس تعبوا معايا اسقف الشباب، صاحب النيافه الانبا سربامون اسقف ام درمان السودان، صاحب النيافه الانبا اندراوس اسقف ابو تيج، صاحب النيافه الانبا يوستوس اسقف دير انبا انطونيوس، صاحب النيافه الانبا رفائيل اللي تعب معايا كتير اسقف كنائس وسط البلد. بقدم الشكر لابائي المباركين كهنه هذه البيعه، تعبوا معايا كتير، نولوني كتير، يكاد يكون يوميا كان بتعدي ايام، لكن قبل العمليه نولوني 3 ايام ورا بعض، كان فيهم بركه كبيره. اشكر كل اباء الكنائس والاباء الرهبان وابونا انستاس سامويل، واشكر شمامسه الكنيسه والخدام، واشكر عضوي مجلس الشعب استاذ الدكتور عبد الاحد جمال الدين رغم كبر سنه لكن لقيته جاي المستشفى، واشكر تعب محبته والاخ الاستاذ المحبوب محمود ابراهيم، اشكر شعب الكنيسه المحب جدا للمسيح، خدام وخادمات شمامسه وشعب. تأثرت جدا لما لقيت شاب مبارك جايب مجموعة من الأطفال وجاي للبيت، مجموعة من الأطفال وجاي يزورني في البيت. أشكر كل أحبائنا في بلاد المهجر في أمريكا وكندا وأستراليا وأوروبا. الحقيقة شعرت بالمحبة الحقيقية، اللي عرفهم عرفهم لكن فلان يكلمني أو فلانة تقول أنا ما عرفكش لكن عايز أطمن عليك، زي الإخوة اللي كاتبين دلوقتي. ملاش أتكلم عن السلبيات لأن ناس كما يسألوني في إيه حاصل، إيه اللي جاري لك، أنت موقوف، أنت مش عارف إيه. ملاش أتكلم عن السلبيات، أشكر كل من له تعب محبة، كل أحباء المسيح الحلوين. وقلت في الأول أشكر إلهي أولا وآخرا. بعد ما مشيت من العملية لقيت لساني بيتكلم وبيقول يا سيدي وربي يا فائق الحب، يردد قلبي أنشودة العفان، أنا بعترف بجميلك علي. فائق الحب، المحبة اللي قال عليها الكتاب وأنتم متأصلون ومتأسسون في المحبة حتى تستطيعوا أن تدركوا مع جميع القديسين ما هو العرض والطول والعمق والعلو، وتعرفوا محبة المسيح الفائقة المعرفة لكي تمتلئوا إلى كل من الله. يا سيدي وربي يا فائق الحب، يردد قلبي أنشودة العرفان. قعدت أقول الكلام ده في قلبي وفي ذهني كل الأيام وأنا برسل لإلهي ذبيحة حمد وشكر. يا سيدي وربي يا فائق الحب، يا سيدي وربي يا فائق الحب، يا يردد قلبي أنشودة عرفان، يردد قلبي أنشودة عرفان، يردد قلبي أنشودة عرفان. يا سيدي وربي يا فائق الحب، يا سيدي وربي يا فائق الحب، يردد قلبي أنشودة العرفان، يردد قلبي أنشودة العرفان. شكرا شرفتني أيضا ميزتني، شكرا شرفتني أيضا ميزتني، حين جربتني وزدت للإيمان، حين جربتني وزدت للإيمان. شكرا شرفتني أيضا ميزتني، شكرا شرفتني أيضا ميزتني، حين جربتني وزدت للإيمان، حين جربت وزدت للإيمان. يا سيدي وربي يا فائق الحب، يا سيدي وربي يا فائق الحب، يردد قلبي أنشودة العرفان، يردد قلبي أنشودة العرفان. بحس ان التجربة اللي دخلت فيها صعبة جدا، انها امتياز من الله والشرف. لمست فيها يد ربنا العجيبة واعطاني نعمة انه يزود ايماني في التجربة. حين جربتني وزدت لي الايمان، اما بيتكلم معلمنا بطرس وبيقول الخلاص الذي به تبتهجون، مع أنكم الآن إن كان يجب تحزنون يسيرا بتجارب متنوعة ليكون تزكية إيمانكم، وهي أثمن من الذهب الفاني، مع أنه يمتحن بالنار، توجد للمدح والكرامة عند استعلان يسوع المسيح. تجربة من أجل تزكية الإيمان. وزي ما يقول معلمنا يعقوب، احسبوه كل فرح يا إخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة، عالمين أن امتحان إيمانكم ينشئ صبرا. شكرا شرفتني. أنا بشكر ربنا إن سمح لي بالتجربة الكبيرة دي. كنت بتكلم وأنا جاي اللي بقالي يمكن أكثر من 25 سنة في المكان ده، من بداية أو من نهاية سنة 78 ما خدتش أجازة، لكن سمح لي ربنا أني أخد أجازة إجبارية، وسمح لي بالتجربة المباركة جدا، المباركة جدا. أنا بشكره عليها مش بس لانه مد في عمري ايام، لا بركة ان كنا نرحل ونسافر للسماء، ده بركة، لكن لاني لمست لطفه وحنانه، ولمست وعده الحق، وان الكلام اللي مكتوب في الكتاب ما هواش حبر على ورق، لكن لمست اني الهي معايا. اشكره من كل القلب. يا سيدي وربي يا فائق الحب، يا سيدي وربي يا فائق الحب يردد قلبي أنشودة العرفان يردد قلبي أنشودة العرفان شكرا شرفتني أيضا ميزتني شكرا شرفتني أيضا ميزتني حين جرفتني وزدت للإيمان حين جرفتني وزدت للإيمان حين جرفتني وزدت للإيمان وعدتني في الضيق تكون لي رفيق ومعي كل الطريق يا منبع الحنان اعترف بيد الرب العجيبة مش بتكلم عن ابونا مكاري ابونا مكاري شوية تراب لكن بتكلم عشان اعطي المجد لالهي اللي انا بخدمه وزي ما قلت الكلام ما هواش حبر على ورق ازاي بدأت التجربة وبرد على الناس اللي بره واللي جوه ان كان عملية وكان مرض ما كانش فيه اي شيء تاني الناس اللي كلموني في التليفونات اللي حصل اني لقيت نفسي في يوم ظهري وجعني وجع في الظهر حاجة عادية خالص الوجع بيزيد طب نروح للدكتور الاول رفضت وفي ليلة كنا ناويين نسافر يومين ثلاثة كده ومجهزين حالنا صحيت الصبح مش قادر اتحرك فانا اللي قلت نروح للدكتور رايحين للدكتور نشوف يا اما حاجة في العظم العمود الفقري يا اما حاجة في الكلى طبعا الظهر هيكون في ايه بحكي على اول معجزة الله يعملها رحنا للدكتور لغينا السفر كشفنا عنده دكتور العظم وقال كلمتين وبعدين رحنا عند دكتور الكلى او البروستاتا او حاجة زي كده قال طب اعملوا لي سونار رحنا نعمل سونار واذا بينا نفاجأ ان في ورم في البطن لا على البال ولا على الخاطر اتاني ربنا سمح ان يوجع بطني يوجع ظهري عشان نكتشف ان في ايه في ورم في البطن قالوا طب نعمل اشعة مقطعية عملنا اشعة مقطعية فواحد من الاطباء قال لازم عملية قلنا عشان نتأكد رحنا عند الاستاذ الدكتور مفيد ابراهيم سعيد تاني بالاضافة يعني كشف وقال انا احب ان تعمل سونار تاني عند فلان رحنا عملنا سونار وبعدين الدكتور التاني اللي بيعمل السونار قال لي ما حصلش انك وقعت زمان ما حصلش كذا قاعد يسأل اسئلة رجعنا بالسونار للدكتور مفيد ابراهيم قال اعمل عملية اعمل عملية ودي اول حاجة عملها ربنا معانا كبيرة قوي كبيرة قوي فدخلنا في ضيق روحنا بعد الكلام ده قعدنا بناكل لقمة طبعا ورم في البطن يعني ايه على طول كله سرطان سرطان سرطان فهو احنا بناكل لقمة الكل قاعد يبكي واحنا على السفرة. قلت لهم ايه بتبكوا ليه؟ هو في حد مش هيمشي؟ في حد مش هيموت واحنا هنعيش على طول؟ قلت لهم انا الله مديني راحة في قلبي، واحدة من اتنين، يا اما ما فيش مرض وحش يا اما الراحة دي هي سلام الرحيل ان انا مسافر على السماء من غير فصال من غير فصال. واكتشفنا المرض، لكن رنمت وقلت وعدتني في الضيق تكون لي رفيق ومعي كل الطريق يا منبع الحنان. وعدتني في الضيق لكل يا رفيق، وعدتني في الضيق لكل يا رفيق ومعي كل الطريق يا منبع الحنان، ومعي كل الطريق يا منبع الحنان. يا سيدي وربي يا فائق الحب، يا سيدي وربي يا فائق الحب، يردد قلبي أنشودة العرفة، يردد قلبي أنشودة العرفة. كان معنا خطوة بخطوة ملجأ وحسن وصديق. وعدتني في الضيق وفي بالي المزمور يدعوني فأستجيب له، معه أنا في الضيق أنقذه وأمجده، من طول الأيام أشبعه وأري خلاصي. تسألني هل يا ترى أنا صليت قلت يا رب شفيني؟ لا، لساني لم يكف عن الشكر، صح ما كنتش قادر اتكلم زي ما هتكلم عن الالم والتعب اللي مريت بيه، لكن قلبي كان يلهج بالشكر على الدوام. معه انا في الضيق انقذه وامجده، وزي ما قال المرنم الله لنا ملجأ وقوه، عونا في الضيقات وجد ايه شديدا. الله لنا ملجأ، الله لنا ملجأ وقوة، عونا في الضيقات وجد شديدا. الله لنا ملجأ وقوة، عونا في الضيقات وجد شديدا. الله لنا ملجأ وقوة، عونا في الضيقات وجد شديدا. جينا بعدما روحنا اشتد ألم الظهر، فقلنا العملية يعني مش مستعجلة، اشتد ألم الظهر بحيث قعدت أيام وليالي مغفلتش، معرفش السبب ايه، مغفلتش حوالي 6 أيام وأنا ملزوق في السرير وآلام لا تحتمل، لكن زي ما يكون ايد شايلاني. جست أنا في النار، رفقتني يا بار، علمتني أسرار من نبعك الملآن. الأيام الصعبة والمرة، لكن حلاوتها كان في إن إلهي كان معايا وسندني. قلنا نعمل العملية يوم الاثنين مثلا، بكلام مع الدكتور اللي هيعمل العملية يوم الاثنين. لكن بصينا لقينا يوم الاربع اللي قبل الاثنين دكتور بيتكلم بيقول لابونا يدخل المستشفى بكرة الخميس وحنعمل العملية يوم الجمعة قبل يوم الاثنين بايه باربع ايام. غريب. طب ده انا تعبان وظهري تعبان. قال لازم لسبب ربنا سمح ان الدكتور يجي له مؤتمر ولازم يسافر. قالوا لو اتأخرنا يوم يا اما كان هيحصل تسمم فيه النهاية يا اما التهاب بريتوني. لو اتأخرنا يوم. العملية كانت يوم الاثنين اتقدمت بقت يوم الجمعة. يا سلام عجيب عجيب عجيب. انا مش عارف اعمل ايه لالهي العجيب. على رأي واحد كان صديقي زمان الله يليح نفسه من الناس التقال في الايمان بس هو كان علماني مع اني كان سنه زاد قوي كان بيقول لي وانا بمشي في الشارع عايز مع كل خطوة اميل على الارض وابوس التراب واشكر الهي. جست وانا في النار رافقتني يا الله. جست وانا في النار رافقتني يا الله. علمتني أسرار من نبعك الملان. علمتني أسرار من نبعك الملان. أن جست وأنا في النار علمني يا بار. جست وأنا في النار رافقتني يا بار. علمتني أسرار من نبعك الملان. علمتني أسرار من نبعك الملان. يا سيدي وربي يا فائق الحب. يا سيدي وربي يا فائق الحب. يردد قلبي أنشودة. يردد قلبي أنشودة عرفان. يوسف لما باعوه يقول عنه الكتاب بيع يوسف عبدا آذوا بالقيد رجليه. رجليه في القيود. لكن شوف الكلمة اللي يقولها عن يوسف في الحديد دخلت نفسه مش ايديه ولا رجليه. في الحديد دخلت نفسه. لكن وكأن ربنا كان في كل وقت بيقول لا تخف لأني فديتك دعوتك باسمك أنت لي. إذا اجتزت في المياه فأنا معك وفي الأنهار فلا تغمرك. إذا مشيت في النار فلا تلزع واللهيب لا يحرقك. لا تخف لأني فديتك. لا تخف لأني فديتك وباسمك أنا دعوتك. لا تخف لأني فديتك وباسمك أنا دعوتك. قد أيدتك وعملت وبيا من بر عطتك. قد أيدتك وأعنتك وبيا من بر عطتك. لا تخف أنا أعينك أنا الممسك بيمينك. لا تغمرك الأنهار ولا تلزع من النار. لا تخف لأني فديتك. لا تخف أنا أعينك أنا الممسك بيمينك لا تخف أنا أعينك أنا الممسك بيمينك لا تغمرك الأنهار ولا تلدعم للنار لا تغمرك الأنهار ولا تلدعم للنار لا تخف لأني فديتك وباسمك أنا دعوتك لا تخف لأني فديتك وباسمك أنا قد أيدتك وأعنتك وبيا من بري عضبتك قد أيدتك وأعنتك وبيا من بري عضبتك ومعي أنا الضعيف صنعت معاريف مش معروف واحد معاريف وصوتك اللطيف قد ملأ الأذان وهنا بركة الإيمان بركة الوعود إن الله يغذينا بيها ويشددنا معي أنا الضعيف صنعت معاريف يقول أبونا يعقوب وهو راجع من عند خاله لبان صغير أنا عن جميع ألطافك وجميع الأمانة التي صنعت إلى عبدك أنا صغير وأنا ضعيف لكن صنعت معايا معاريف ومعي أنا الضعيف صنعت معاريف ومعي أنا الضعيف صنعت معاريف وصوتك اللطيف قد ملأ الأذان وصوتك قد ملأ الأذان يا سيدي وربي يا فائق الحب يا سيدي وربي يا فائق الحب يردد قلبي ذاك العرفان يردد قلبي أنشودة العرفان فمي يحدث بعدلك اليوم كله بخلاصك لأني لا أعرف لها أعدادا شعوري بالمديونية واللي عملوا الله معايا يخليني أحس إن الله مش صنع معايا معروف واحد صنع معايا معاريف مديون مديون صوت ربنا جوايا كان على الدوام بيطمني بيطمني بحيث لما خفيت شوية ابتدى قلبي ولساني يلهج طول المدة بمراحم الرب أغني إلى الدهر لدور فدور أخبر عن حقك بفمي ومعي أنا الضعيف صنعت معاريف فعلا تحس إن الله بيكرمك هنا قبل ما تمشي مادام بتكرمه هنا أنا طلبتي في أيام غربتي كلكم عارفينها اديني فرصة أكرمك قبل ما جيلك ماليش طلبة تاني إن شاء الله اللقمة مش عايز لقمة عايز فرصة أكرمك قبل ما جيلك لكن الله علمني تعليم مبارك اني برضو وانت هنا اكرمك وانت هنا اكرمك وانت هنا وارتبك الجميل. انا عملت جمايل يا رب ويعمل معانا معاريف عجيب عجيب. اتاري الهنا طيب وحلو وحلو وحلو على قد ما تقدر تقول حلو. واتاري احنا مش بنضارب الهوى ودي تمثيلية احنا بنعملها وشوية كلام احنا بنقولهم. لا يا رب علمتني اسرار من نبعك الملآن. نعم رأيت الرب بعيون ايماني, سمعت صوته بأذان إيماني. الرب كان واضح جدا قدامي. نعم مش بشكرك يا رب عشان زدت أيامي, أنا بشكرك لأنك كنت معايا, كنت معايا معي طول الطريق. نعم رافقتني يا بار كرامة ومجدني ومعي أنا الضعيف صلاة معاري ومعي أنا الضعيف صلاة معاري وصوتك اللطيف قد ملا الأذان. وصوتك اللطيف قد ملا الأذان يا سيدي وربي يا فائق الحب. يا سيدي وربي يا فائق الحب يردد قلبي شودة الإيمان. يردد قلبي شودة الإيمان. اجي في وسط العملية طبعا اغلب الايام الاولى ما كانش حد بيشوفني الا القليل لان كان الوضع صعب جدا. غير الرايل اللي في مناخيري ده 6 ايام متتالية وخمسة درانق وحاجة لا تحتمل بس هو احتملها عني. في اعمق الالام ملأتني سلام, في حضنك انام كنت زي العين اللي في حضن امه. انا قلت حاجة اهلي عارفينها اني انا ما بحتملش الم, وكنت قايل لربنا كده يا رب تاخدني من غير ما تألمني, يعني مش عايز ادخل في آلام. ده انا قلت كده. وحتى يظهر راح وقالوا للدكاترة ده ما بيحتملش آلام. لكن رغم الآلام الرهيبة لكن ما قلتش اه, ولا الألم كان عامل تأثير عليا. صحيح 6 ايام ببلولي شفايفي بتلج وبقطنة ومناخيري اتقطعت من الرايل متر في بطني ودرانق من هنا وحاجة صعبة, لكن كان بيعزيني صوت ربنا ووعوده وبيتعزيني محبة الناس المخلصين. لما ابتدى البعض يدخل الي واشوف الدموع المخلصة في عينيهم, ده مش رياء, ده مش رياء, الدموع المخلصة في عينيهم, كنت بحس ان انا مسنون وحاسس بصلوات القديسين. يدخل علي واحد من الاباء معرفوش, خصوصا بعض اباء رهبان معرفهمش, يقول لي انا رفعت النهاردة الذبيحة باسمك. ناس يدخلوا يقولوا احنا بنصلي لك باستمرار. فعلا كنت بحس بالصلوات المرفوعة عني. في اعمق الالام ملأتني سلام, كنت مطمن جدا واحدة من اثنين، يا إما ما فيش خطورة ولا مرض وحش، يا إما أنا رايح عند حبيبي أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، بركة كبيرة. والكلام اللي بنقوله ونردده ما يبقاش هو كلام مجرد كلام لي اشتهاء أن أنطلق، لا لا، لا، يبقى حياة. جئت لتكون لهم حياة وليكون لهم إيه أفضل. يمكن في الوسع كده ما نحسش بروعة الكلام ولا اختبار الكلام، لكن في الضيق نحس بقيمة الكلام، وأنه الكلام روح وحياة، وأني عايزين نعيش الكلام ده. عايز أنطلق أكون عندك، لي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح، ذاك أفضل جدا. في حضنك أنام، قد إيه حسيت بلطف ربنا وحنانه، قد إيه حنين، قد إيه طيب. يمكن لما واحد فينا ساعات بيغلط أو بيخفي يقول لك ربنا هيعمل ويسوي فيا، لا، عايز اقول لك ان ربنا ده حنين على قد ما تقول حنين. مش حنان الام ومحبه الام على رضيعها، رضيع يعني مش لسه ولد شم نفسه، رضيع قد ايه بتبقى امه حنينه عليه، ده لا تقاس محبتها بمحبه الرب لينا. طب لما نغلط يا رب، بس مش غلط عن قصد ولا غلط عن اباحيه او فجور، لكن اخطائنا، لكن ياخدنا في حضنه ويدفدف علينا. وش حال بقى لما نكون في تعب وفي ألم، يعاملنا ازاي في أعماق الألم؟ ما لا تاني سلام في أعماق الألم، ما لا تاني سلام في حضنك ألم، في ملء الأثمنة في حضنك ألم، في ملء الأثمنة يا سيدي وربي، يا فائق الحب يا سيدي وربي، يا فائق الحب يردد قلبي شهدة العرفان، يردد قلبي شهدة العرفان. يقول معلمنا أشعيا: لأنكم بفرح تخرجون وبسلام تحضرون، الجبال والأكام تشيد أمامكم ترنما، وكل شجر الحقل تصفق بالأيادي، حتى الأشجار بتصفق بالأيادي فرحانة، الجبال والأكام تشيد ترنما بترنم، لأن أولاد ربنا خرجوا من الضيق. مبارك اسم الله، مبارك اسم الله. تأديب سلامنا عليه. في أعمق الآلام ملأتني سلام. طب فين الآلم؟ قال هو شاله عني ويشيله عنك ويشيله عنك. قد كلمتكم بهذا ليكون لكم في سلام. في العالم سيكون لكم ضيق، لكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. سلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. لمست محبة ربنا الكبيرة، ذقت محبتك أيضا، أمانتك، ما أحلى رفقتك يا صانع الإحسان. ذقت محبتك أيضا، أمانتك، ما أحلى رفقتك يا صانع الإحسان. لما يقول الحكيم: المكثر الأصحاب يخرب نفسه، ولكن يوجد محب ألزق من الأخ. هو ده المحب الحقيقي، يوجد محب ألزق من الأخ. ويقول المرنم: ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب. ذوقوا وانظروا. الآيتين دولة أو الآية دي لها كلام قبل منها في المزمور حلم. يقول: هذا المسكين صرخ والرب استمعه، يعني استمع إليه. هذا المسكين فرخ والرب استمعه ومن كل ضيقاته خلصه. ملاك الرب حال حول خائفيه وينجيهم. ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب. ذقت محبتك أيضا أمانتك. ذقت محبتك أيضا أمانتك. ما أحلى رفقتك يا صانع الإحسان. ما أحلى رفقتك يا صانع الإحسان. يا سيدي وربي يا فائق الحب. يا سيدي وربي يا فائق الحب. يردد قلبي أنشودة. يردد قلبي أنشودة عرفان. ذقت محبتك حنين وطيب وحلو. إله عجيب ما هوش كلام بيتقال ولا وعظ بيتسمع وكلام بيتقري في الكتب ولا بنسمعه بودنا ولا خيال، لكن ده حق وحقيقة. ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب. ذقت محبتك ما أحلى رفقتك يا صانع الإحسان لألوف. ما أحلى رفقتك لو إيدك في إيد حبيبك وانت ماشية معاه. هو اللي وعد وقال مش حسيبكم أنا أسير قدامك والهضاب أمهد أكسر مصراعي النحاس ومغاليق الحديد أقصف. ذقت محبتك أيضا أمانتك. ما أحلى رفقتك يا صانع الإحسان. وفي الآخر قعدت أيام طويلة. صحيح كان الجرح حساس لأنه كبير جدا ومش جرح واحد رئيسي، لكن معه حواليه كذا جرح. لكن طول الفترة وأنا بشكر ربنا، فقلت له لك أذبح حمدا وأرسل مجدا. وعهد يا رب إن الأيام اللي زودتها في عمري دي أنها تكون بالكامل ليك. فساعدني ان ما يكونش فيها وقت ضايع لحسابي ولا لحساب شهوانية ولا للجسد ولا للعالم. ان كان يومين او اكتر، شهر او شهرين او اكتر، لكن لتكن الايام ليك. واقبل شكري وذبيحة حمدي لانك مستحق. صنعت معي معروف، لك اذبح حمدا. زي ما بيقول صلى يونان في جوف الحوت وقال المزمور بتاعه: أما أنا فبصوت الحمد أذبح لك. أما أنا فبصوت الحمد أذبح لك وأوفي بما نظرته من رب الخلاص. ويقول المرنم: ذابح الحمد يمجدني. فكنت كل أنا حافظ الآية دي، كل ما أقول له أشكرك أمجد اسمك، أشكرك أمجد اسمك. لك المجد، لك المجد، لك المجد. وليذبحوا له ذبائح الحمد وليعدوا أعماله بترنم. لك أذبح حمدا وأرسل مجدا. لك أذبح حمدا وأرسل مجدا. وأقطع عهدا معك كل الزمان. وأقطع عهدا معك كل الزمان. يا سيدي وربي يا فائق الحب. يا سيدي وربي يا فائق الحب.

يا سيدي وربي يا فائق الحب يردد قلبي عنشو ذات العرفان يردد قلبي عنشو ذات العرفان. كل الشكر والحمد والتسبيح والتمجيد لجلالك. حياتنا بين ايديك، ايامنا ملك ايديك، انت هو الرب. ما يحسن في عينيك اياه افعل، وابدأ معنا بدءا حسنا، واسمعنا لما ندعوك بالشكر قائلين: يا ابانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. كما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. والآن محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون معكم. امضوا بسلام، سلام المسيح يكون مع جميعكم. بتوع الفيديو الأخ وليد والإخوة خدام الاجتماع، وأشكر اللي بيزغرط.